وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون وآباؤكم الأقدمون. فإن إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرض فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لي